أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل إلى الجنة ويغلق باب النار خلفه فلا يدخلها أحد، ويدخل الجنة فلا يخرج منها أحد، ويدخل الجنة فلا يدخلها أحد، يغلق الباب هنا وهنا، ويذبح الموت بين الجنة والنار كما في الحديث الصحيح، ويقال ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. يزداد هؤلاء حسرة، ويزداد هؤلاء غبطة وسرورا. آخر واحد ده قلت لكم خبره قبل ذلك، له قدر الدنيا 10 مرات، ده آخر واحد. لو جاز أن يقال في الجنة فقير، هو ده الفقير، له مثل الدنيا 10 مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الأهل هذا الرجل إلى الجنة ويأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى أن يدخل، فيقول له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. لم يصدق الرجل، فقال: أتستهزء بي وأنت رب العالمين؟ أنا لي مثل الدنيا؟ ده ممكن يقتل عشان 40 متر، اقتتل مع واحد عشان 40 متر، مش لا 40 متر في مكان، وكان نايم على الرصيف، واختصم هو وأخوه ولا والورثة والكلام ده سنين عددا، ويمكن مات مقتولا بسبب الإرث ولا بسبب أي حاجة من المصائب اللي احنا بنعرفها دي. فعندما يسمع هذا المحروم في الدنيا هذا من رب العالمين له مثل الدنيا مرة، يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة، لما قال له الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رب العزة عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ولما تقعد تتخيل إن آخر واحد له قد الدنيا 10 مرات، كيف هذا الكون الفسيح؟ جنة عرضها مش طولها، عرضها السماوات والأرض. ألم يقل الله عز وجل: وإنا لموسعون؟ الكواكب الهائلة الموجودة في الكون التي تقدر بمليارات بحجم الأرض، أنت لما تعود تتخيل مثلا الذين دخلوا من فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 سنة، لأن يوم القيامة كما ثبت في الصحيح 50,000 سنة طوله، 50,000 سنة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يعني يحاسب عنها في يوم مقداره 50,000 سنة. فيدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم. دلهم إيه بقى؟ أو هؤلاء الذين استقروا في جنة عدن التي غرس الله عز وجل غرسها بيده، لما سأله موسى عليه السلام فقال عن المقربين: هؤلاء الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى لم يخطر على قلب البشر أقصى ما تتخيله من الأمنيات، ولو أسرفت فيها لم تحصل ما في الجنة أبدا، ما خطر على قلب بشر، لم يخطر، مجرد خاطر على قلب البشر.